إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسر المتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسر المتاح. فتحك يا عربي أيها الأصدقاء، نحن في اللغة المعاصرة نسبح معا في فضائنا الإذاعي المسموع بلغة نبذل جميعا فيها ألا تخلو من قيم وعمق تاريخي وتطلع إلى المستقبل، دون أن نفارق واقعنا المعاصر. ونحن إذ نقارب ما بين محكياتنا الشعبية وفصحانة، لا نهدف إلا إلى إقامة نسق لغوي جميل متماسك يشنف الآذان ويرقى بالوعي والفهم وبالفكر وبكل ما فيه قيم ورموز وعمق فكري وثقافي وإبداعي، لكي يسجل التاريخ أسماءنا جميعا في سجل من لم يهمل لغتهم في مبناها الفصيح وكذلك المحكي. أصدقاء، المدقق لما يجري في العالم من أحداث لن يجد مجالا لإنكار الأهمية البالغة للغة العربية في تحقيق التماسك. وأكرر، اللغة فكر ملسون، والاهتمام باللغة أهمية حياتية من أجل التقدم والوحدة، وبدلا من أن يتبادل البعض من خلال نوافذ التواصل الاجتماعي الكلمات الملتهبة أو الحوارات الممزقة للترابط والود فيما بيننا، بدلا من كل هذا ندعو الأصدقاء وبخاصة ندعو الشباب إلى إعادة النظر في تعامل كل منا مع اللغة العربية. نستقدم الشباب، نحاورهم، أصبر على تساؤلاتهم، لنقضي على الرداءة الإبداعية واللغوية، لنحمي لساننا وعقلنا ووعينا ولغتنا بنشر الجمال والمحبة والتسامح. فضجيج الحوارات حول شيء حتى لو كان صغيرا جدا، هذا يضر بلغتنا وبفكرها وبحاضرنا ومستقبلنا. كل ما هنالك أننا يجب أن نجاهد مثلما كان يجاهد كل مفكر يصنع الجمال، يصنع الخير، يصنع الوحدة والتماسك. ما أجمل أن نتحاور لتنمو في حواراتنا لغتنا الجميلة. أصدقائي، نسمع كثيرا عن جبر الخواطر، وغنى بجبر الخواطر الشعراء تماما مثلما يرددها الآن فريد الأطرش من فيلم تعال سلم الذي قدم عام 1951. جبر الخواطر على الله مش طالب منك غير طلة تعال سلم. سياق غنائي رومانسي عاطفي، لكننا من مثل هذا الغناء نروي حياتنا ونسقي واقعنا المعاصر لكي نتعلم من مثل هذه الكلمات ما يصنع الوحدة والتماسك والتلاقي والتواصل فيما بيننا. أصدقاء، في حياتنا المعاصرة جبر الخواطر أمر له أثر عميق على نفوس الناس جميعا، فكم منا من لا يطير فرحا وسعادة إذا ابتسم الآخرون في وجهه بعدما ينجز شيئا فيه الخير للآخرين، وكم من المحبين لم تسعهم السعادة إذا سمعوا أو رأوا أو استشعروا رضا الحبيب. عشان خاطري لا محمي، أنا لولا بحبي يا حبيبي ما تعلش ولا خد على خطري، ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما تعلش ولا خد على خطري، معلش النبادي سامحني النبادي توبة توبة توبة توبة. جبر الخواطر، في حياتنا هذا التعبير له آثار بناءة، نسمع من يقول أو من تقول بأسلوب تلقائي بسيط في الحياة البسيطة التلقائية الشعبية الله يكبر بخطرك، بعدما يقدم الآخر عملا يستحق التشجيع بكلمة أو ابتسامة أو بأسلوب رقيق يستشعر منه جبر الخاطر بالاستعداد على بذل أقصى الجهد للعمل حتى ولو بالتصفيق على حد هذا الغناء من هاني شاكر. تسيفة معنا يا ولاد تسيفة، دي الليلة عيد لعيا تسيفة. تسيفة معنا يا ولاد تسيفة، دي الليلة عيد لعيا تسيفة. تسيفة معنا يا ولاد تسيفة، دي الليلة عيد لعيا تسيفة. حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك، بنغني يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك، يا ما شاء الله عليك وحواليك يا خد من عمري ويهديكي، يا ما شاء الله عليك وحواليك يا خد من عمري ويهديكي، وهلالك يكبر وهلالي وينور دايما في العالم. نتمنى دائما أن تكون كل أيامنا أيام أعياد وابتسامات وسعادة. أصدقائي، نلاحظ كلمة تسقيفة من كلمة تصفيق، فهذا الفعل تصفيق في اللغة العربية حدث له شيء من التغيير في اللسان الشعبي والحكي الشعبي، فتحولت تصفيق إلى تسقيفة، وهذا فيه شيء من العبقرية الشعبية في الاستعمالات اللغوية. من أمثلتنا على ذلك مثلا كلمة أيوة. أيوة في حكينا الشعبي في أصلها أي والله. أي والله أي والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله. أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله. نحن في حكينا الشعبي نتماس ونتلامس مع لغتنا العربية، وهذا بسبب الحراك المجتمعي وإيقاع العصر الذي يحتاج منا غالبا إلى قدر من التلقائية والبساطة في استعمالاتنا اللغوية، ولا ننسى الأصل الفصيح، ولا أيضا نسخف من التطوير اللغوي في اللسان الشعبي. هذا له أسبابه، وذاك أيضا له احترامه وتجلياته في قواميسنا وفي كتبنا التراثية ومعاجمنا اللغوية. فجبر الخواطر خلق عظيم حثت عليه الأديان، دعا إليه الأنبياء والحكماء والعلماء والصالحون. جبر الخواطر خلق عظيم يدل على سمو النفس والعظمة التي تمتلئ بها القلوب التي تصنع هذا الأثر من جبر الخاطر. نتابع هذه الكلمات لفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عن جبر الخاطر. نتكلم عن عبادة الناس قد تظن أنها ليست عبادة. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون أن العبادة هي الشعائر فقط، أصلي، أصوم، أزكي، أذهب للحج، يظنون هذه أو الصدقات هذه العبادة. لا، العبادة هي كل ما توجهه بالنية لله عز وجل ويكون فيه نفع لنفسك ونفع لغيرك. شوف المعنى العام، يبقى أي شيء فيه نفع لنفسك أو للناس وتنوي فيه لله عز وجل فهذه عبادة. من خلال هذا المفهوم النهاردة هنتكلم عن عبادة منسية وهي تحصل الثواب الكثير. عاوز تعمل من غير ما تتعب؟ لن تنفق، لن تقوم بالليل لتصلي والناس نيام، لن تذهب للحج خاصة في النوافل. الأهم إيه هي العبادة الجميلة دي؟ ما هي؟ جبر الخواطر، أن تجبر خواطر الناس. يعني إيه جبر الخواطر؟ يعني أجد إنسانا يحتاج إلى مساعدة كبيرة أو صغيرة فأجبر بخاطره حتى تستقر نفسه ويطمئن قلبه، حتى يسعد، حتى يفرح. لذلك نقول صاحب الحزن تجلس معه حتى تسري عنه، تجعله يضحك. هنا تكون جبر الخواطر. وجبر الخواطر إياك أن تظن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب عبادات الشعائر فقط. لا، علمنا كيف نفيد الناس وكيف كان جابرا للخواطر في كل الأمور. وسأضرب لكم مثلين من السنة في صحيح البخاري لنبين كيف كان يجبر بخاطر خاصة النساء والأطفال. لو زدت في الكلام لأقول لك كيف كان يجبر بخاطر بعض الجمادات، ولكن حتى يكون الكلام مدبرا يكون قصيرا وواعيا نتكلم أولا في حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد فيخرج فيسمع من الناس الصحابة الكبار حوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا يتحادثون معه ويتحدثون معه ويتكلم معهم ويعلمهم أمور دينهم، ولكن هل يمنعه الكلام مع الأكابر عن مراعاة الأصاغر؟ هل يمنعه الكلام مع الصحبة التي هي ملازمة له عن الكلام مع من يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم؟ وهو خرج من المسجد حوله الصحابة، جاءت امرأة سوداء كما جاء في الرواية، امرأة سوداء كأن لها حاجة، وأخذت قارعة الطريق ولم تدخل في وسط الرجال. انظر إلى سيد الرجال يراعي الرجال ويراعي النساء. فلما لمحها ببصره الشريف صلى الله عليه وسلم واستشفى عرف أن لها حاجة، ترك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وذهب إلى هذه السيدة، ثم جلس إليها وقال لها: انظري في أي سكك المدينة شئت تجلسين وأجلس معك وما تريدين أقضي حاجتك فيه. قالت: لي حاجة يا رسول الله. فتركهم وظل يسمع حاجتها وهو جالس معها حتى قضاها لها. جبر الخواطر، جبر بخاطر امرأة من أمته حتى تزداد إيمانا به. أنت كذلك، إن وجدت محتاجا مهما كان، غنيا أو فقيرا أو غنيا وافتقر، أو إنسان مصاب، أو إنسان ذا حاجة، أو إنسان يحتاج إليك أن تربط على كتفيه، جبر الخواطر. المثال الثاني في حديث البخاري، انظر إلى رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماله، جماله الفائق الرائق الماتع. سيدنا أنس يقول: كان يزورنا صلى الله عليه وسلم في البيت، وكان عندنا أخي صغير. أخي الصغير هذا عنده طائر يسمى النغير، فهذا الطائر كلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس وأم أنس ينظر للطفل وهو يلاعب الطائر فيجلس يلاعبه معه. فلما استمر الأمر على ذلك، في مرة من المرات ذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، بيت أنس، فوجد الغلام الصبي الصغير حزينا، فسأل: انظر حيثما وجد الحزن فلا بد من جبر الخواطر. فسأل أنس: ما له، ما للفتى، زعلان ليه؟ قال: يا رسول الله، أتعرف النغير الذي كان عنده؟ قال: نعم. قال: لقد مات الطائر بتاعه اللي بيلعب بيه، مات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برقته ذلك، فدخل على الصبي ودخل يلاعبه هو بدل النغير. وبعد ذلك قال له في الرواية، والولد كان يسمى يكنى أبا عمير، زماني كانوا كده، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يسلي عن قلبه: أنا أريد أن أوصل رسالة، كلما جبرت الخواطر نجاك الله من وسط المخاطر. هكذا تابعنا هذه الكلمات لفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية. نلاحظ انتقاء الكلمات البسيطة وصياغة العبارات الواضحة في حكي تلقائي واضح، ومن هذا المنطلق نتابع هذه الكلمات التي كتبها الشاعر نبيل خلف ويتغنى بها وائل جسار: قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. هذه الكلمات الغنائية أيها الأصدقاء تتماس وتتلامس في مفرداتها ومعانيها والمضمون والمحتوى فيها مع هذه الكلمات التي قدمها فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عن جبر الخاطر. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. قال للنبي: أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. قال للنبي: أنا مش سعيد، عصفوري مات وكان وليد، صلى عشان ركعتين وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صفين ملايكة بين إيديه، البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع. يا رسول حنان آخر الزمن للحب ناس الطيبين، ومهما بعدوا قريبين من غير معاد رب العباد ينده لهم قلب الحزين. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صفين ملايكة بين ايديه. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع، يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين، من غير ميعاد رب العباد ينده له قلب الحزين. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه. هكذا جبر الرسول الكريم بخاطر الصغير، ومن ذلك نتعلم كلما جبرنا الخواطر أنجانا الله من المخاطر. الله يا كريم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. الله يا كريم. الله يا كريم. أعزائي المستمعين، حلقتنا كانت عن جبر الخاطر، ونحن على مشارف استقبال هلال شهر رمضان لهذا العام، عام 2021 من الميلاد، الموافق لعام 1442 من الهجرة. كل عام وأنتم دائما بكل خير. علينا أن يكون لدينا هذا المعنى العزيز الجليل جبر الخاطر، أن ينجبر خاطر شهر رمضان الكريم بأعمالنا بقلوبنا بتماسكنا بوحدتنا، أن يسعد بنا رمضان كما نسعد به وبهلاله وبأيامه وأسابيعه، بأيام الرحمة والمغفرة وبليلة القدر وبكل ثانية من ثواني هذا الشهر الكريم. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السماء مرات دولة وبنستناك، وفي السماء دامت دائما أيامنا بالسعد والهناء بالخير والرخاء. دمتم أصدقائي المستمعين في سعادة دائمة وصحة وعافية وسلامة. شكرا متابعتكم لقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. سعدت بأن كان معي ومعكم على هندسة الصوت الزميل أشرف عبد الحميد. كل عام وأنتم بكل خير. هذه تحياتي هشام محفوظ، إلى لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مع ميلاد هلال شهر رمضان لهذا العام نعيش مع موجات إذاعة البرنامج العام مع أرق وأعذب ما يقدم على أثير هذه الموجات من سهرات رمضانية ولقاءات وحوارات جميلة جليلة تليق بهذا الشهر الكريم. كل لحظة وأنتم دائما أصدقاء المستمعين بكل خير، ولتسعدوا بكل ما يقدم على موجات الإذاعة المصرية وإذاعة البرنامج العام من القاهرة.